ونظر إليها ثم قام وطوى الصياد سنارته ووضع السمكة في كيس وفارق البحر متوجها إلى بيته. استقبل الشيخ الصياد وقال له إن هناك من الناس من ينتظر أن تصطاد لهم الكثير من السمك فيشتري ويأكل، ألا تطيل فترة اصطياد السمك؟ فنظر الرجل للشيخ وقال هذا يكفيني. ثم لمم الشيخ وجهه مرة ثانية إلى البحر فرأى في الأفق البعيد سفينة ضخمة تشق مياه البحر الأحمر شقة، فقال الشيخ في نفسه إن أمة القرآن عجزت أن تصنع سفينة كتلك الجوار التي تجري في البحر كالأعلام، واكتفت الأمة بشبر في شبر. شبر في شبر هو مقدار اتساع بطونها، فالأمة تخرج اليوم لتشبع بطونها لا لتشبع العالم بما تقود به العالم. الصياد هو صورة متكررة لكثير من رجالات الأمة ومن قادتها ومفكريها ومن عوامها أيضا. اكتفى الكثيرون بمقدار ما يسد جوعهم بمقدار السمكة، ولم ينظروا إلى الأفق ليرى كل واحد منهم سفينة تشق بحر الظلام وتجري فيه كالأعلام متوجهة إلى مكان ما. فلماذا تخلفت الأمة؟ ولماذا رضيت الأمة أن تكون في الزيل لا في المقدمة؟ عباد الله، إن في الأمة طاقات معطلة لا تستفيد الأمة منها. وإذا كنا نقول إن في الأمة طاقات معطلة فإن الأمة بمجموعها تتكون من مجموعة أفراد، وفي الأفراد طاقات معطلة. لو أجاد الإنسان استخراج ما فيه من طاقة معطلة، أو لو أجاد المجتمع استخراج ما في أفراده من طاقات معطلة، لكانت الأمة هي القاطرة التي تركب خلفها كل الأمم وتقودها إلى ما تريد. عباد الله، يا أمة سيد البريات، انظروا إلى كل ما حولكم. أي شيء من الأشياء المحيطة بنا نبذل الطاقة المعطلة فيه لنستخرجه من عند أنفسنا؟ إيه في الأشياء التي نستخدمها في حياتنا نحن الذين نصنعه ونستخدم طاقاتنا المعطلة في استخراجه؟ تعالوا ننظر إلى القرآن الكريم وإلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا في آية نقرأها ونسمعها ونهلل ونكبر بعد سماعها دون أن نلتفت إلى معانيه، قال الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله أعلى الآيات. ماذا استفدت؟ الله، واتكأ الإنسان عن الخلف وهو يذكر اسم الله لجمال نغمة القارئ لا لتدبر ما في الآية من معنى. كتاب مبارك أنزلناه ليتدبروا آياته. إذا قرئ القرآن فاستمعوا لعلكم ترحمون، لا، وأنصتوا له. القرآن يعطيك مجموعة من الصور ومجموعة من الأوامر تنبغي منك أن تنصت لها، فإذا ما أنصت لها فانتظر النتيجة في نزول الرحمة. لكن أمة الرحمة صلى الله عليه وسلم كيف نستغل الطاقات المعطلة فينا، سواء أكنا في موقع قيادة أو كنا في موقع مقود. القرآن الكريم، ملك من ملوك القرآن، ملك من ملوك القرآن، والملوك دائما وغالبا تستغل من معها ليعملوا لها. هو عايز ياكل بمعلقة من ذهب، لكن هذا الملك القرآني الله سبحانه وتعالى علمنا أنه كان يستغل ما فيه من طاقة وما معه من موهبة ليخدم الناس الذين يتبعونه. النبي هو داود، الملك هو داود عليه السلام. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أنه ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وأن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. داود كان ملك لكنه كان يأكل من عمل يده، وما عمل يده؟ قال ربي وعلمناه صنعة لبوس. الموهبة التي برع فيها سيدنا سليمان هي صنعة اللبوس الدروع. ألام الله لداود الحديد، ألم له الحديد وعلمه أن يصنع من الحديد دروعا يلبسها المقاتلون، لكن علمناه صنعة لبوس له لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ لم يتعلم داود صناعة هذه الدروع الحديدية ليحصن بها نفسه، علمناه الضمير يعود على داود، لكن صنعة لبوس لكم لتحصنكم. ينبغي على الفرد أن يستغل ما معه من طاقة وما عنده من موهبة ليخدم المحيطين به. تعلم صنعة اللبوس لكم لتحصنكم. ويأتي الولد كما كان الوالد، ملك من ملوك القرآن، سليمان ابن داود عليهما السلام، يخطب في الناس خطبة بعد موت أبيه ويقول: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. الله، خلاص تبعنا بقى مع النغمة القرآنية. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. وماذا في كل شيء؟ الموهبة، النعمة، العطية التي أعطاها الله لسليمان أنه سخر له الريح، أنه سخر له جيشا من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أنه سخر له من الشياطين من يغوصون ويعملون عملا دون ذلك. نبي الله سليمان نظر في مملكته فرأى الطاقات، فوظف نبي الله سليمان طاقات مملكته بما يخدم دين الله عز وجل وبما يخدم أفراد المملكة. تفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد؟ العيب فيا، أنا الذي لا أرى الهدهد؟ أم كان من الغائبين ولا المشكلة عنده هو؟ لا أعذبنه الغيب. آخر الآيات، الهدهد يرى فيه سليمان قوة وعزيمة وخوفا على دين الله. طار الهدهد من مملكة فلسطين إلى مملكة سبأ 3000 كيلو ذهابا و 3000 كيلو عودة، لأن الهدهد استمع كده هو في مجتمع الطيور إن في مملكة اسمها مملكة سبأ تعبد إلها اسمه الشمس، ولأنه هدهد حكيم، لكن الإنسان غير الحكيم الذي يتلقف الأنباء ويرددها بلا وعي، أراد أن يستبين الأمر بنفسه فطار من مملكة فلسطين إلى مملكة سبأ 3000 كيلو عشان يعرف الحقيقة. فوجد امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. الملك الجيد الفهم سيدنا سليمان رأى هذه الطاقة في الهدهد. الله سخر لسليمان الريح تجري في أمره رخاء حيث أصاب. كان يستطيع سيدنا سليمان أن يعطي الرسالة للريح فتدفع الريح الرسالة إلى مملكة سبا، أو شيطان من الشياطين الأقوياء المرضى الذين يخدمون نبي الله سليمان فيحمل الرسالة. لكن نبي الله سليمان يستثمر الحمية والهمة والطاقة في الهدهد ويقول للهدهد اذهب بكتابي هذا. خلي بالك الهدهد مدان في المسألة، لأعذبنه لأذبحنه. قد يأخذ الهدهد الرسالة فيحرف ما فيها، لكن القائد يثق في المقودين ويستثمر الطاقة. اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، ويستثمر الطاقة. على العكس ملكة سبا، الطاقات متوقدة إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإن يا أيها الملأ أكثوني في أمري. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، ينبغي على الملك الآن أن تستثمر القوة وأن تستثمر البأس الشديد، حتى لو كان ستفعل معاهدة سلام مع سليمان لا بد لها، وأن تري سليمان أن عندها قوة لتكون المعاهدة معاهدة الأقوياء. لكنها خافت على عرشها وخافت على أغنياء قومها بلا حكمة منها، وقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها. أنت خايفة على الأعزة بس، طب والأراضي؟ وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فما استثمرت الطاقات المعطلة الموجودة في جنودها. على العكس سورة ثالثة مباشرة، وما أكثر الصور في هذه الآيات، سيدنا سليمان يا أيها الملأ. طيب ما يقول للريح يا ريح احمليني عرش سبا، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، اسم الله الأعظم مع نبي الله سليمان، على رأي من فسر أن الذي أوتي العلم هو نبي الله سليمان. كان يستطيع نبي الله سليمان أن يقول يا رب غير لي أركان عرشها، لكنه يعاود الكرة ويستغل الطاقات الموجودة في جنوده ويقول نكروا لها عرشها. اشتغلوا بيديكم، ابتدئوا في العمل بعرش ملكة سبا، نكروا لها عرشها، ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت في متحدثين رسميين عن سيدنا سليمان ما قال ربي، قال أهكذا، قيل أهكذا عرشه. يستثمر الملك سليمان عليه السلام الملك النبي الطاقات المعطلة الموجودة في جنوده. نبي الله يوسف ينظر في نفسه فيرى طاقات معطلة، وكل موجود في القرآن الكريم. الملك يقول ائتوني به أستخلصه لنفسي، فقال إنك اليوم لدينا مكين أمين. خلاص بقى ائتيني قصر وشوية خدم وعيش حياتي. قال اجعلني على خزائن الأرض، أنا أرى في نفسي طاقات معطلة، إني حفيظ عليم. يطلب التعب ويطلب المشقة ويطلب أن يوظف ما فيه من طاقات لخدمة مجتمعه. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ويسألونك عن ذي القرنين، صور في القرآن الكريم لا تكاد تحصيها. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، معه كل حاجة. خلاص يقعد ذو القرنين في مكانه ويستمتع بالنعم اللي موجودة معاه، الفلوس كثيرة والجيوش موجودة والخدم والحشب والقصور. آتيناه من كل شيء سببا، فأخلد إلى السبب، لا، فأتبع سببا واستغل ما عنده من طاقة وما معه من جيوش ليضرب في الأرض من مغرب الشمس إلى مطلع الشمس شغال. ثم وصل إلى بين السدين فوجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. يا ذا القرنين، الجماعة دول اعتادوا على البطالة، مستنين اي حد يشتغلهم، حتى ولو كان السد 100 انش يعني مش مشكله، حتى لو كان السد صناعه صيني بس يبقى سد، عملوا اي حاجه احنا نستفيد بيه وخلاص. فهل نجعل لك خرجا؟ احنا معانا فلوس يعني الامور مرتاح، على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ طب ما تشتغلوا انتم. قال ما مكنني فيه ربي خير، انا معايا مش محتاج فلوس، انما الذي يحتاج اليه ذو القرنين اعينوني بقوه. طلعوا الباقات المعطره نجيب، واتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين. اي حد من الجن اللي موجود في جسد ذو القرنين او اي او الريح حتى اللي موجوده مع ذو القرنين، لكن ذو القرنين قال انفخوا، اشتغلوا انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني هذا انت برضي افرغ عليه قطره. وهنا تبقى الصناعه صناعه محليه منكم، لكن جيش ذو القرنين اللي هيجي ياخذ فتره معاكم ويرحل. الطاقات المعطلة علمنا القرآن كيف نوجهها وكيف نستغلها، وجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليطبق في الواقع العملي. فينظر إلى أصحابه، سيبني أمة من عدم، هو الذي بعث في الأميين أمة من عدم، همهم إن الحصان الفلاني سبق الحصان الفلاني، وإن الجمل الفلاني سبق الجمل الفلاني، وإن شوية شعر يلتفوا حواليهم ويتعلقوا ويتخانقوا على شوية الشعر، مفيش أي حد تاني. فاستخرج المختار أمة اختارها الله لتكون خير الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. بماذا؟ نظر في الطاقات الموجودة بين أصحابه. إن ابن مسعود ومعاذ وأبي وابن عباس طاقاتهم طاقات علمية، وظفها رسول الله في المجال العلمي. مش هيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس ولا ابن مسعود تعالى قود السرية الفلانية. الطاقات السياسية موجودة في الوزيرين كما يقولون أبو بكر وعمر، فأبو بكر شديد الملاصقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يكسر في رواية الحديث. إنما أهل الصفة في المسجد تستغل طاقاتهم، فيستخرج من بينهم أبو هريرة ليروي السنة للناس جميعا. وفي المقابل خالد بن الوليد رجل يحب القتال ويحب الجهاد، وهو صاحب عقلية حربية، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفعل في مصيبة أحد، فيستغل المصطفى صلى الله عليه وسلم عقلية خالد في المسألة الجهادية. مجرد ما يسلم مباشرة في سرية. عمرو بن العاص نفس الكلام في غزوة ذات السلاسل ومعه كبار الصحابة. أسامة بن زيد شاب من شباب المسلمين يستطيع أن يقود معركة، فلماذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطاقة في غير المعارك؟ يموت النبي صلى الله عليه وسلم وأمير جيش المسلمين أسامة بن زيد. ثم إليك صورة بل صورتين. الصورة الأولى يدخل رسول الله المدينة، فيأتي الأنصار، الكلام ليس فقط في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل المجتمع بأسره ينظر إلى الطاقات الموجودة فيه. أما ابني شايف أنه عنده طاقة في مسألة الحرف، لكن أنا مصر أنه يبقى دكتور. أنا شايف أن ابني عنده ملكة الحفظ، لكن عايز يبقى ضابط. فأنا أستغل الطاقات كمجتمع، كل واحد يأتي الأنصار، أنا بعجب من الكلمة، يأتي الأنصار المجموعة بزيد بن ثابت، غلام عنده 11 سنة، للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون يا رسول الله هذا غلام من بني النجار يحفظ بعض ما معك من القرآن. يقولون ده غلام عنده موهبة الحفظ. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خلاص خليكم انتوا انصار على جنب، والتنسيق بتاعكم هيدخل زايد اكتساب كلية التعليم، هيدخل خلاص هو ده مجال تعليمي 11 سنة. ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت يقول له: إن يهود تكتب لي، تعلم لي لغة يهود. 15 يوما، 15 يوم يتعلم زيد بن ثابت لغة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأمره رسول الله أن يتعلم اللغة السريانية، يستغل الطاقات. 17 يوم يتعلم اللغة السريانية، فما يأتي كتاب من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والشاب الطفل الصغير الكبير 11 سنة يقرأه هو للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب الرد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم. ويخاف الصحابة على القرآن فينظروا إلى من اختاره رسول الله للعلم، فيجمع زيد ابن ثابت القرآن ويكون على رأس اللجنة التي تجمع القرآن الذي نقرأه إلى الآن. الاختيار من النبي صلى الله عليه وسلم. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا الى الله واستغفروا. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يستثمر طاقة زيد بن ثابت ويوجه الموهبة إلى مكانها الصحيح. زيد بن ثابت 11 سنة يحفظ ما ضم معك من القرآن، يبقى مكانه في مكان الحفظ، لكن لم يحمل زيد بن ثابت سيفا ليقاتل، وليس عيبا في زيد، مش مشكلة. في التوقيت الجميع يتمنى أن يكون مقاتلا، لكنه يقاتل في مجال العلم، في معركة العلم، في ساحة العلم. الصورة الثانية توظيف الموهبة في المكان الصحيح الذي يخدم المجتمع. يهتم المسلمون بأمر الدعوة للصلاة، ويناقش الناس الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وينفض المجلس، ولم تستقر الكلمة على الوسيلة التي ستجمع الناس للصلاة. فينام الناس ويرى عبد الله ابن زيد في المنام الأذان، الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، فيذهب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رأيت في منامي كذا كذا كذا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: يا عبد الله، هذه رؤيا حق، قم معه يا بلال. في بعض قال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن زيد أن يأخذ معه بلال لأنه كان مريضا، ولو لم يكن مريضا لكان المؤذن عبد الله بن زيد. لكن الروايات الأخرى تقول له: أخبر بها بلال فإنه أندى منك صوتا. فأخبر عبد الله بن زيد الرائي الذي رأى المنام، رأى الرؤيا، من صاحب الكفاءة، صاحب الصوت الندي، بلال بن رباح، ليكون بلال هو الجرس، هو المؤذن للمسلمين الذي يتعلم المسلمون أو الذي يعلم المسلمون ميقات الصلاة من صوته. لماذا؟ صوته ندي. الآن صوته ندي، خليه مغني عشان هيجيب فلوس كثير، هيكسر الدنيا، هيكون هو المعجزة بتاعة القرن الجديد. ولد عمره 3 سنين بيغني، 4 سنين بيغني الطفل المعجزة، ولد عمره 4 سنين 5 سنين بيخطب خطبة كده وبيقرأ قرآن: ستبطلون الطفولة. هيخطب ده، هذا هيبطل الطفولة المبكرة اللي جواه، يعني لما يصيح يبقى مش بتقدر الطفولة الموجودة في داخله. ثم يغني: فماذا استفاد الناس من غنائه؟ طبقة من طبقات المجتمع فيها مواهب، فيها مواهب لا منها، لكن هذه صفة الطاقات المعطلة الداخلية الموجودة في طبقة أن أصحاب الصوت الندي، توظيف صحيح. ما الفائدة التي تعود على المجتمع مما يفعلون؟ إن المجتمع بيدفع فلوس فلوس فلوس فلوس فلوس، ويجي في النص يقول لك اتبرع ولو بالليل. أخبر بها بلال، وظف توظيف صحيح، هذه الطاقات المعطلة في داخلك ووجهها توجيه ينفع المجتمع، لأن المجتمع يحتاج الآن لمن يعلمهم مواعيد الصلاة، فإنه أندى منك صوته. يبقى صاحب الصوت الندي سيوجه إلى مكان توظيف صوته الندي. هكذا نتعلم من الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل واحد في داخله طاقة معطلة، في داخله موهبة، في داخله شيء يستطيع أن ينفع به نفسه أسرته المجتمع المحيط فيه، المجتمع كله. لكن في الغالب الطاقات المعطلة وأصحاب المواهب تكتفي بأكل سمكة ولا تصطاد للناس السمك. ايه الجوع اللي احنا فيه ده؟ هو يرى انه يوظف طاقته فقط ليأكل ويسد رمق بطنه، مش بقصد الاكل كفعل، انما ممكن يشوف ان الطاقة الموجودة في داخله هي التي تعود عليه فقط بالنفع، فيأكل السمكة ويمشي. ليس هذا خلق المسلم. المسلم عمره ما كان اناني. المؤمن للمؤمن كالبنيان، ما فيش بنيان بطوبة واحدة، انما يشد بعضه بعضا. اهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليه؟ ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، عشان الدكتور يحتاج للمهندس، والمهندس والدكتور يحتاج للصيدلاني، والمهندس والدكتور والصيدلاني يحتاج للسماك، والمهندس والدكتور والصيدلاني يحتاج للإمام، وهكذا. المؤمن للمؤمن كالبنيان، ما فيش بنيان بطوبة واحدة أبدا. لا تقتنع بأكل ما يسد جوعك، بل اقتنع بأكل ما يسد حاجات الأمة بمجموعها وقد تفعل، واحتسب الأجر لله. وانظر إلى حبيب الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث أنس رضي الله عنه: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارزق بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا رب العالمين أخرج أمتنا مما هي فيه، وأعد يا ربنا أمتنا إلى سابق عصرها ومكانتها، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا من أمور ديننا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك وأذل المشركين، وأعلم بفضلك كلمة الحق وانصر الدين، وأعلم بفضلك كلمة الحق وانصر الدين. اللهم يا رب العالمين فرج هم المهمومين، وأذل كرب المكروبين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، إنك على